على سبيل الإجمال فقط. الإجمال والتفصيل سواء مما يتعلق بفعله أو بفعل المخلوقات. طيب حسن الدليل، الدليل على عالم بكل شيء، هذه الآية تدل على عموم علم الله بكل شيء. طيب تفضل. صح، وكان الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم كذا. طيب نريد آية فيها تفصيل العلم. نعم ويعلم ما في البر والبحر إلا وما في الورق إلا يعلم ولا يحدث في ظلمات الأرض ولا رجل ولا يابس إلا في جنبه. سنة أيذكر أحدكم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في شاتين تناضحتا؟ نعم إيه؟ لا يدري وخيار ذي بينه. أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأصحابه وعندهم شاتان تتناضحان، فقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: أتدري فيما ينفضحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. أي قال: لا أدري. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. هذه مسألة جزئية من عمل فهيمة، والله تعالى يعلم. طيب هل هناك دليل عقلي على أن الله عالم بكل شيء؟ دليل عقلي على أن الله عالم بكل شيء؟ الذي وضع ذلك على رأسه. تفضل.

أو الكتابة عند المكانية عند أبواب المساجد يشهد مش الفرق بينه وبين كتابة كتابة العمالة في بطن الجد في بطن الأم الأولى تقدير والثانية إحصاء طيب بس نعم ثاني وراء لا لا لا نعم نعم ما قلت حسن وارد الأولى كتابة موت أو الثانية كتابة ما قلت ليترتب عليه الجزاء يترتب عليه الجزاء طيب المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة ما نقبل ليش في الأرض نعم تجدت من يوم الجنب بنوين فيصل في واحد نعم المشيئة مش معنى المشيئة أن تؤمن بأن كل شيء كائن بمشيئة الله نعم طيب هذه المشيئة تتعلق بفعل الله لا شك وتتعلق بفعل الله قل لا بس ما هو الدليل على تعلق هذه المشيئة بفعل الله طيب صح بس بما شاء ما يستطيع وما تجمع إلا أن شاء الله في دليل آخر نعم وإن شاء ربكم ما فعلوه ولا شاء الله ما اقتتلوا فارجعوا تسلم نريد دليلا وأنا ما قلت لكن أقول واضح نريد دليلا على تعلق مشيئة المشيئة بفعل الله شد على تعلق المشيئة بفعل الله نعم صح قل بالله قل بالله كل سبايا فلو شاء طيب بس خلاص في الأبناء واضحة بعد أنت لا نريد من فعل الله طيب إيه خلاص الأسئلة كبيرة فهم الآن المرتبة الرابعة مرتبة الخلق فمن تسر هنا هنا أنت لا ما للدليل تسر لنا الإحسان أن الخلق من مراتب من عند القدر أن تؤمن بإيش؟ ما اعترفنا منه إذا كان بخير أحسن ما دليلك؟ الله خلق كل شيء وخلق كل شيء طيب ما وجه كوني خالقا لأفعال الإنسان يعني كونه خالقا لأفعاله واضح أي بالله صح كونه خالقا لمفعولاته واضح لكن كونه خالقا لمفعولات العباد